أختاه: احذري السراب الخادع. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أختي الغالية، إليك أختي المسلمة توجيهات مختصرة تدلك على مخالفات تضاد الفضيلة وتهدد الشرف وتهدد العرض والوقار، وتلك المخالفات كلها سراب خادع ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب. ومن هذه التي أحذرك منها يا أختاه، من أنواع السراب الخادع الحب. جاهل من ينكر قيمة الحب في الحياة الزوجية، فالحب إحساس مرهف يسكن أسفل أعماق الإنسان، أي إنسان، ويترامى في علاقاته الاجتماعية في الأسرة وغيرها. والحب في الحياة الزوجية يمثل جوهر سعادتها وعذوبتها، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي للمتحابين مثل النكاح، أي أنه ليس هناك أفضل شيء بالنسبة للمتحابين غير الزواج. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هناك شيء اسمه الحب. ولما شاع بين الناس خبر قيمة الحب بين الزوجين، راحوا يطلبونه بكل طريق ويضحون لأجله بالدين والعرض والشرف، وذلك هو السراب الخادع. فليس الحب معيبا في ذاته، وإنما اللهث في طلبه بطريق لم يأذن به الله، هذا هو الشيء المعيب وهذا هو الشيء المشين. واعلمي أختي المسلمة أن اشتراط الحب قبل الزواج وما يستلزمه ذلك من نظرة وخلوة واختلاط ونحو ذلك من المحاذير الشرعية، كل هذا مخالفة شرعية خطيرة، كما أنه فلسفة تناقض العقل والمنطق. فأما كونه مخالفة شرعية فلأن الله جل وعلا قد حرم الخلوة والاختلاط. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر، وجعل ذلك مقترنا بحفظ الأعراض، بل قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في محكم آيات القرآن الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكيف تجرؤ مسلمة على تعدي هذه الحدود المبينة لتخلو وتنظر إلى أجنبي باسم التفاهم والتشاور، زعما أنه لا حياة زوجية سعيدة تؤسس إلا عليهما؟ وأما كون الحب الذي يزعمون أنه حب، أما كونه مخالف للعقل والمنطق، فلأن الحب بين اثنين، بين أي اثنين أو أكثر من الخصال النفيسة الشعورية ومن الظواهر الإنسانية الاجتماعية التي تخضع ولا بد لعوامل الوجود والاندثار، كما أنها تتسم بالخفاء والتجدد والتغير. فالحب مثله مثل الفرح والنشاط، والكره له أسباب توجده وله عوامل تفقده. والحب يمكن ادعاؤه والتظاهر به مثل التظاهر بالفرح أو الكآبة. وهذا كله يقودنا إلى نقد فكرة اشتراط الحب قبل الزواج، وأن عدم وجوده قبله إيذان بدمار الأسرة وشتاتها. إذ كيف يمكن لفتاة تغامر بدينها وإيمانها وتتعدى حدود الله عز وجل ربها في ذلك لتعاكس أو تخلو بأجنبي تتوقع منه أن يكون شريك حياتها الزوجية؟ كيف يمكن لها أن تضمن، أولا كيف يمكن لها أن تضمن استمرار هذا الحب إلى ما بعد الزواج؟ ثانيا كيف لها أن تضمن أن من يدعي ودها أنه صادق ليس يتظاهر؟ فهي لن تستطيع ضمان ذلك، لأنها لن تستطيع سبر أغوار النفوس وكشف حقائق الحالات النفسية الدفينة في عمق الإنسان الصحيح. أنت لا تستطيعين أن تخرجي ما في باطن هذا الإنسان الذي يدعي أنه يحبك، أنت لا تستطيعين أبدا ولا تجزمي أنه بالفعل يحبك. وكما أنها على فرض صدق ما من يدعي ودها، لن تستطيع ضمان استمرار حاله لأنها لا تملك له الثبات على الصفات التي لأجلها وقع الاختيار عليه. إذن فيتلهث وراء سراب خادع، لا سيما ووقائع الأيام تشهد بذلك وتحكي من ذلك المصائب والمهالك. فكم هتكت باسم العلاقات البريئة، كم هتكت من أعراض، وقد دمرت، كم دمرت من أسر. وهنا لابد أختي المسلمة من أن نتذكر أن الله الذي من صفاته الجليلة العلم والحكمة هو الذي بيّن لنا كيف نخطو إلى السعادة بثبات، وكيف نتجنب أسباب العطب والمرض والعطل، وكيف نكشف السراب الخاضع. فهو سبحانه خالق الذكر والأنثى، وهو سبحانه العالم بأحوال كل منهما. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله تبارك وتعالى يعلم كل إنسان، ويعلم كل ما في الإنسان وما في نفسه وما في باطنه، ولكمال علمه وخبرته جعل لهما حدودا في العلاقة. فحرم الله سبحانه الخلوة، وحرم النظرة، وحرم الاختلاط رحمة بخلقه لما يعلمه سبحانه من ضرر تلك المحرمات على الإنسان، ذلك الضرر الذي يقره العقل وتشهد له وقائع الأيام. ومن هذا فإن الحب الذي لا اعتراض عليه هو الذي ينشأ في قلب المسلمة إذا سمعت أو رأت دون ما قصد رجلا فيه من الصفات ما تدعو لذلك، أو تقدم إليها لخطبتها. فهذا النوع من الحب قد لا تستطيع القلوب دفعه لأول وهلة، ولكن بشرط أن تجاهد المسلمة نفسها أن لا يوقعها ذلك في المحاذير الشرعية، أو يدفعها إلى سلوك الطرق الرذيلة، أو يمرضها ويشغلها عن الله سبحانه. ولطالما كان الزواج على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بداية الحب المشروع بين الزوجين دون ما سابق معرفة أو حتى خطبة أحيانا، ولطالما كان الخلق الحسن بين الزوجين ومراعاة العشرة الزوجية وآدابها وواجباتها له الأثر الأكبر البليغ في صناعة الحب المستميت بين الزوجين، أي أن الحب قد تولد بالفعل بالعشرة، بالعشرة الحسنة. أختي المسلمة، فاحذري أن تتبعي سراب الحب الخاضع، وتذكري أن اختلاط العواطف بالغرائز بالشهوة في لحظات المراهقة وما بعدها بقليل هو ما يفقد كثيرا من الأخوات القدرة على التعقل والاتزان وبعد النظر، فيطفو على النفوس إحساس كاذب ساذج ظاهره الحب لأجل الزواج، وباطنه جموح الشهوة الكامنة. وهذا ما يفسر قطعا ولوج الفتاة إلى دروب المعاكسات المظلمة، وهي تدرك في الغالب نهايتها الفاضحة المؤلمة. وهذا ما يفسر أيضا السرعة المذهلة لتأثر الفتاة بكلام الشباب الذئاب، وهي تدرك في الغالب أنه هراء. إنها تعيش الأوهام وتدرك أنها أوهام، وتعيش السراب الخادع وتدرك أنه سبب المهالك والمصارع. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك حينما أوجه لك يا أختاه هذه الكلمة فأقول لك: أختاه، احذر السراب الخاضع، فمن هذا السراب ما تزعمين أنه حب وهو في الحقيقة ليس كذلك. أيضا من السراب الخادع الفن، فقد جرفت موجة الفن الكثير من الفتيات وأوقعتهن في أوحاله وبراثنه، وهذا السراب الخاضع سموه فنا كناية عن كثير من المنكرات كالغناء والأفلام الهابطة والرقص والعزف وغيرها. أختي المسلمة، تذكري أن الانشغال بتلك الترهات مفسدة لدينك ودنياك، فالغناء بريد الفواحش، وبقول النفاق في القلوب، فالغناء هو بذرة النفاق في القلوب، والأفلام الهابطة تعج بسموم الانحلال وتستهدف العقيدة والأخلاق والشرف. وتذكري أنك مسؤولة يوم القيامة عن وقتك وعن أعمالك. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. فأنت حينما تسألين عن عمرك فيما قمت بإفنائه، أتقولين في الفن؟ أتقولين في الحب؟ أتقولين في العشق والغرام والهيام والغناء والموسيقى والأفلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال يحيى بن معاذ الرازي: المغبون من عطل أيامه بالبطالات. هذا هو فعلا المغبون، هذا هو الإنسان المغبون حقا، الإنسان الخاسر المغبون من عطل أيامه بالبطالات، فهو باطل في أيامه، لا يعمل بما يرضي مولاه. المغبون من عطل أيامه بالبطالات وسلط جوارحه على المهلكات ومات قبل إفاقته من الجنايات. فاحذري يا أختاه أن تغبني، واحذري وتفكري، فالوقت أنفس من أن يذهب هدرا، وأغلى من أن ينصرف شذرا، فإنما هو خزانة الأعمال ووعاؤها، تعار في هذه الدنيا وتسترد في الآخرة. الوقت هو خزينتك، الوقت هو عمرك، كلما مر وقتك كلما ذهب عنك عمرك، كلما فني منك عمرك، كلما مضى منك ساعة، كلما تحرك عقرب الثواني وعقرب الدقائق وعقرب الساعات في كل ساعة، اعلمي أنه يقربك من القبر خطوة ومن الآخرة خطوات، ويبعدك عن الدنيا خطوة أو خطوات. فسراب الفن الخاضع يوقع الفتاة المسلمة في كثير من المحاذير. أولها أنها تتربى على التفسخ الذي تدل عليه كلمات الأغاني ومضامين الأفلام، فتجنب هذا الأمر كل من كان عنده عقل. لذلك أقول لك: عليك أن تتجنبي أيضا هذا الأمر، لأن هذه الأغاني ومضمونها من كلمات مفسدات مهلكات، وكذلك مضامين الأفلام، كل هذا ينجب لنا جيلا فارغا من محتوى الرجولة والخلق، فتكون إذن كالقنبلة الموقوتة تنفث ما فيها بمجرد الانفجار. هذا هو أولها. ثانيها أنها تظل مولعة بأخبار الفن ومستجداته، فتقتني الفتاة لذلك المجلات الهابطة، وتظل الفتاة شغوفة بأخبار حكايات الفنانين والممثلين والممثلات، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمات أو كفارا، فتقع بذلك في محاذير الإسلاف والنظرة المحرمة، وتعرض نفسها لسموم تلك المجلات ودعواتها الباطلة إلى الاختلاط والتبرج والانحلال. لذلك فاحذر السراب الخاضع، ومن السراب الخاضع مسألة الفن. أيضا من السراب الخاضع الاختلاط، ودواء الاختلاط، وأقصد اختلاط الفتيات بالشباب، فداء نتكلم عن الداء أولا، داء الاختلاط يضع له أعداء الفضيلة مسوغات كثيرة، منها أن الفتاة البريئة لا يضرها الاختلاط، هم يقولون لك هذا ويخدعونك بهذا، يقولون أنت بريئة فالاختلاط لا يضرك، وأيضا يقولون أن احتكاكها بالرجل في ميادين العمل والنوادي والحفلات دليل على حريتها الشخصية، ويقولون أن اختلاطها أيضا دليل على التخلص من العقدة النفسية تجاه الرجل، وهذه السفسطات كلها سموم، كلها سموم دخيلة على الدين والأعراف، وعند التدقيق والنظر العقلي نجدها بعيدة كل البعد عن العفة والسلامة الاجتماعية التي هي أساس التقدم والرقي النافع في الدنيا والآخرة. وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن عمل الفتاة المسلمة في مكان مختلط مع الرجال، فأجاب رحمه الله: الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في القطاع الخاص أو في مدارس حكومية أو أهلية، فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة، لا هيبة عند الرجال في النساء ولا حياء عند النساء من الرجال. وهذا الكلام للشيخ رحمه الله، قال: أعني الاختلاط بين الرجال والنساء، هذا خلاف ما تقتضي الشريعة الإسلامية وخلاف ما كان عليه السلف الصالح. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكانا خاصا إذا خرجنا إلى مصلى العيد لا يختلطن بالرجال؟ ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها؟ وإذا كان هذا في العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة؟ فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط. أختاه، ليتك تقولين هذه الكلمات التي قالتها أخت مثلك عاقلة، قالت: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي. أيضا أختي، أقول لك أختاه، احذر السراب الخاضع، ومن هذا السراب التبرج والموضة، فالموضة كلها تدور على اتباع آثار عارضات الأزياء وشركات الأزياء وما لديها من جديد، وأولئك العارضات وتلك الشركات أبعد ما تكون اهتماما بالحجاب والفضيلة. والفتاة حينما تبتلى بداء الموضة القاتل تقع ولا بد في شبكة معقدة من المحاذير والمخالفات الشرعية، أولها التبرج، وذلك الداء الذي يناقض الطهارة والعفاف ويوجب لصاحبته العقاب والعذاب. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن فالتبرج هو تبرج وعودة إلى سلوك الجاهلية الأولى قبل الإسلام، فيا بنت الإسلام، بعد أن أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة الإسلام، لماذا تتركين تعاليم الإسلام وتعودين إلى ما كانت عليه الجاهلية الأولى؟ والله يحذرك فيقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فعليك بارتداء الجلباب الواسع الفضفاض حتى لا يصف ولا يشف شيئا من جسدك. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. وقد تكون الأخت المسلمة ذات حجاب وعفاف، ولكن لغلبة ميلها إلى الموضة تتساهل في حجابها وتستبدل ضعفا، تستبدل عباءتها لترتدي عباءة مطورة نسجتها آلات غربية حاقدة هدفها استدراج المؤمنات إلى هوة الانحلال الصحيحة. فاحذري أختي المسلمة من سراب التبرج الخاضع، واحذري الاستدراج الماكر، وصوني حجابك يصونك الله من عذاب الجحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.